نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بدع نتحفكم بهدية والغرض منه ضبط لفظ الأبيات لأن لا تلحنوا فيها. هي فائدة مهمة في قواعد النحوية في إعراب أسماء الشرط والاستفهام، والشرح والأمثلة موجود معه، لكن الجديد هو النظم. يا أيها الحرير يا لبيب إن أردت إعراب الشروط فاستبين. إن الأداة وقعت زمان نو مكانا من نصب مكانا من نصب لها ظرفا رأوا. بفعل شرطها إذا تم وإن نقص بالخبر نصبها أبين. وإن على الحدث دلت تعرب مفعول مطلق بشرط يصحب. وإن على ذات تقع والشرط قد لزم قل مبتدأ أو إن ورد لأجنبي قد تعدى والخبر الشرط أو جوابه أو ذا مقر. وإن على الأداة قد تسلط فأعرب مفعولا له فلتضبط. وإن على الضمير أو ملابسه فباب الاشتغال جاء يكتسه. وهكذا أداة الاستفهام مثل أداة الشرط بالتمام. وإنما أعمل فعل الشرط في أداته دون الجواب فأعرف بكونه مؤخرا عنه فلا يعمل في ما قبله فلتعقله. وقد يجي مقترنا بالفاء أو إذا وما يلي لذين قد أبوا عمله فيما مضى واغتفر ذلك في إذا لأجل ما عرى من الإضافة بشرطها فلا يعمل فيها عند كل النبلاء. فهذه قاعدة مهمة قربتها لراغب ذهنة. هكذا وأمثلتها وشرحها موجود معها وصوروها واستفيدوا واستنبطوا واستعملوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى السند المتصل في أول كتاب إليه. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القديم أولادهم من ازدياد السقيم. وإنما ورجع بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المقررات منه لخاصة من الناس مما رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة والمعرفة بأسبابه وعلله. فذلك إن شاء الله يهجو بما أوتي من ذلك على الفائدة بالاستكثار من جمع. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل. هكذا هذه الفكرة لحالي أن أشرحها إجمالا وتفصيلا. أما الشرح الإجمالي بيّن رحمه الله تعالى أنه إذا كان الأمر كما وصفناه، ما هو الذي وصفه؟ من كون ضوط القميل أيسر من معالجة الكثير، فطلب القول الصحيح للعوام أولادهم من استكثار الضعيف. لماذا؟ لأنهم لا ينتفعون به بالاستكثار، وإنما ينتفع بذلك أي بالاستكثار من الضعيف وغيره من رزقه الله تعالى نوعا من اليقظة والتمييز بين الصحيح والسقيم ومعرفة أسباب الضعف والعلال. فإن ذلك أي الذي أوتي التيقظ وفي هذا وعرف وفتح له طريق ذلك هو الذي يستفيد. فأما العوام الذين ليس لهم يقظة ولا معرفة فلا فائدة في استكثارهم من جمع الضعيف، حيث إنهم عاجزون عن ضبط القليل الصحيح، فكيف يرجى لهم الانتفاع بالكثير الضعيف؟ والله تعالى يعني. خلاصة القول أن المصنف رحمه الله لما سأله السائل أن يؤلف له كتابا يستفيد منه في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابه إلى ذلك، ثم بين له هذا الطلب مقبول، وهذا الطلب هو الموافق لحالك وحال أمثالك. لماذا؟ لأن المؤلفات السابقة قال البخاري ممزوجة بالأحاديث الضعاف والأحاديث المراسل والمقاطع وغير ذلك، فهذه لا يستفيد منها إلا خواص الناس، وخواص الناس معناه هم الذين رزقهم الله تعالى التيقظ والمعرفة بأسباب العلاج بأسباب الحديث وعلل الحديث وغير ذلك. فهؤلاء هم الذين يستفيدون. ربما بعض الضعاف مثلا يرى له تقوية لبعض آخر فيتقوى في بعض المواضع أو يستفيد منه أو ما إلى ذلك، أو معرفة طريقه نفسه، هذا مهم جدا. يعني المحدث مهم جدا أن يعرف الحديث الضعيف. لماذا؟ لأننا كما أمرنا بالعمل بالصحيح كذلك أمرنا بتجنب الضعيف، فإذا لم تعرف طريقه وأسباب ضعفه هذا ما تكون على بصيرة. فمعرفة ذلك، ولذلك الأحاديث الضعاف حتى الموضوعات معرفتها مهمة لمن له رغبة في طلب علم الحديث. فلذلك يقول إن الاستكثار من غير الصحيح لا فائدة عند عوام الناس، لأن عوام الناس صرف تحت الصفر ما عندهم معرفة بهذا الفن، هم عاجزون عن معرفة القليل، فكيف يحتاجون يعني يستكثرون الضعيف الكثير؟ هذا ما لا فائدة فيه، وإنما ينتفع بمثل هذا من كان عنده يعني همة عالية وبصيرة وذوق في الفن، هذا هو الذي يستفيد. وأنت وأمثالك لا تحتاجون إلى مثل هذا. هذا بين له السبب، سبب اختصاره واختصاره في السؤال وكذلك في إجابته إلى ما سأل. ثم نشرع هذه الفقرة أو الفقرة بالتفصيل حبة حبة. نقول فإذا كان الأمر، فمعنى الأمر أي الحال، لأن الأمر يطلب معنى الحال وجمع أمور كفلس وفلوس، أمر أمور، ومنه قوله عز وجل وما أمر فرعون برشيد أبادي وفيه، وقوله في هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى علم الحديث الذي تقدم الإشارة إليه في قوله أن ضبط القليل من هذا الشأن، كما وصفنا أي من أن ضبط القليل أيسر من معالجة الكثير، ولا سيما عند من لا يقدر على التمييز بين الصحيح والسقيم إلا بموقف بموقف يجوز لجاء إلا بموقف يشير إلى ذلك، يعني لعجزه لا غنى عن توقيف غيره له، تعليم غيره وإرشاد غيره له. فمثل هذا فالقصد أو الطلب يقال قصدت الشيء وله وإليه قصدا، يعني يتعدى لنفسه وبحرف الجر، وحرف الجر إما أن يكون له وإما أن يكون اللام وإما أن يكون إلى، تقول قصدت الشيء أديته بنفسي، وقصدت له بالله، وقصدت إليه، كلها مستعملة في لغة العرب. قصدا على مصدره بعد ضرب طلبته بعينه معينا وقاله الفيوس منه، أي من هذا الشأن بمعنى علم الحديث، مراد منه إيه؟ الضمير يرجع على هذا الشأن، والشأن مراد بعلم الحديث إلى الصحيح، أي إلى الحديث الصحيح الذي استوفى الشروط المعتبرة في قبوله، كما سيجيء شرحها قريبا إن شاء الله تعالى. فشرحها قريبا. إذا ماذا؟ فقصده فطلبه الصحيح القليل أولادهم أي بهؤلاء العوام أي أحق بهؤلاء العوام الذين لا تميز لهم بأنفسهم من الزياد السبيل. الازدياد استعان من الزيادة. قال في لسان قالوا الرجل يعطي شيئا هل تزداد المعنى هل تطلب زيادة يعطى شيئا وقالوا الرجل يعطى شيئا هل تزداد فقل له هكذا المعنى ماذا هل تطلب زيادة على ما أعطيتك أنت. والسقيم ضد الصحيح والمراد بالحديث الضعيف. والمعنى هنا أي المراد والمقصود بهذا الكلام أن طلب الحديث القليل من الحديث الصحيح أولى لهؤلاء العوام من طلب الكثير من الحديث الصحيح. لماذا؟ لأنهم لا يستفيدون منه. وإنما يرجع قال فلما بين أن العوام لا يستفيدون فربما يتوهم أن غيرهم كذلك فأراد أن يبين أن هناك استفادة لغيرهم. وإنما يرجع للبناء المفعول قال رجوته أرجوه رجوا ضمتين على فعول من باب سعادة أملته أو أردته. قال تعالى لا يرجون نكاحا أي لا يريدونه. والاسم الرجاء بالمد ورجيته أرجيه بالياء من باب رمى لغة رجاه يرجوه رجاه يرجيه لغة. ويستعمل بمعنى الخوف أيضا من الضد لأن الراجي يخاف أن يدرك ما يترجى هو لذلك من باب الضد كما هو قول البصير يعين للأعمى بصير. وكذلك يقال للمهلكة مفازة البرية هذه مهلكة من سلكها يهلك لكن تفاؤلا قالوا سموها بالمفازة محل الفوز يعني هذه من باب التسمية باسم الضد تفاؤلا. وكذلك أيضا الرجاء أصله الأمل تأمل لكن أحيانا يفهم كان يرجو لقاء ربه يحتمل معنيه يرجو لقاء ربه يؤمن لقاء ربه يرجو يخاف لقاء ربه أنه يعاتبه فهذا المعنى. قلت مناسب هنا المعنى الأول ونائب فاعله قوله بعض المنفعة بفتح الميم والفاء بينهما نون ساكنة اسم بمعنى الانتفاع. قال فيومي رحمه الله تعالى النفع الخير وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه يقال نفعني كذا ينفعني نفعا ونفيعة فهو نافع وانتفعت بالشيء ونفعني الله به والمنفعة اسم منه انتع. وإنما أرجع بعض المنفعات في الاستكثار أي طلب الكثير فالسين والتاء للطلب وهو متعلق بورجع أي في المنفعات من هذا الشأن أي من هذا الأمر والمراد علم الحديث والجار والمجرور متعلق بالاستكثار وجمع المكررات لجر عطفنا على الاستكثار من عطف الخاص على العام لأن الاستكثار يعم جمع المكررات غيره ولذلك يكون عطف الخاص على العام. قال وقوله منه أي من هذا الشأن متعلق بالمكررات لخاصة متعلق بيرجى وإنما يرجى بعض المنفعة لمن لخاصة من الناس لخاصة متعلق بيرجى أو بالمنفعة والخاصة خلاف العامة من الناس وسيء تفسيره وهو فسره نفسنا من الناس متعلق بصفة لخاصة أي كائنة من الناس. ثم بيّن المراد بالخاصة هنا من هم أو من المعني بالخاص وبضده العام هنا يقول ممن رزق. ثم بين مراد الخاصة هنا بقول ممن رزق ببناء المفعول ومن بيانية والجار ومجرور بدل من الجار ومجرور قبله بدل بعض من كل فيه أي في هذا الشأن متعلق بما قبله بعض التيقظ بالنصر على المفعولية لرزق والتيقظ مصدر تيقظ إذا انتبع للأمور يقال يقظ يقظا من بعد كرومة يقظ يقظا من بعد كرومة وتعب يقظ شكلها بالكسر فقط المفروض تشكل بالاثنين يقظة من باب كرم وتائبة ويقظة بفتح القاف ويقظة خلاف نظر أو انتبه للأمور هذا معنى وهذا معنى قد تيقظ وتيقظ أفاده في القاموس والمصباح. الحاصل أن العبد الخاص هنا المراد به من فتح له هذا الباب أو هذا الفن فصار ماذا فصار يدرك كثيرا منه فهذا مسمي خاصة. أما عوام الناس الذين لا دراية لهم أو لا يد لهم في الفن هذا المراد بهم عوام الناس فهؤلاء لا حاجة إلى الاستكثار إنما يرجى لهم أن يضبطوا القليل من الصحيح حتى يستفيدوا ثم إذا فتح الله لهم الصحيح يزيدون. فهذا هو السبب اختصاري واقتصاري عن الصحيح فقط. والمعرفة بعض التيقظ والمعرفة بالجر عطا على التيقظ بأسبابه أي أسباب الحديث والمعرفة بأسبابه بأسباب الحديث. والسبب في اللغة هو الحبل الذي يتوصل به إلى الاستعلاء يعود على الشيء، ثم استعلى لكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور. فقيل هذا سبب هذا وهذا مسبب عن هذا، فهذا الخير. وقال ابن منظور: السبب كل شيء يتوصل به إلى الشيء انتهى. والمراد هنا ما هو معي السبب والمعرفة بأسبابه، والمراد به هنا الأمور التي يتوصل بها إلى معرفة صحة الحديث وضعفه من استكمال شروط القبول وعدمها. إذا بحثت في الشيء في الحديث ووجدت فيه أنه توفرت فيه شروط القبول عرفت صحته، إذن هذه هو قائد معرفة الحديث، هذا عن الصحيح، هذا حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه فقدت به شروط القبول أو بعضها، فإن ذلك هذه أسباب معرفتك بضعف الحديث. فهذا هو المراد والمعرفة بأسبابه. وعلالي، وقول علالي جمع علة، وهي عبارة أو عبارة عن معنى في الحديث خفي، عن معنى خفي يقتضي ضعفه، هذا تعريف للعلة. عبارة عن معنى في الحديث، شيء صفة وجد في الحديث ما هي خفية لا يرى عن لا يعرف. أما إذا كان ظاهرا فهذا لا يسمى علة، وإنما يسمى في بعض الأحيان يطلقون على العلة هذا من باب التجوز. مثلا هذا الحديث له علة، قل هذا الحديث له علة، قال لك ما العلة؟ قال إن فلانا كذاب، هذا لا يسمى علة، لكن يطلقون عليه هذا المعنى أحيانا، هذا قليل الاستعمال، هذا تجوز، لأن الأصل الأساسي لمعنى العلة أن تكون خفية، أن تكون خفية، يعني شيء وصف يعني يحل بالحديث خفي لا يطلع عليه إلا بعد التفتيش، ولا يطلع عليه إلا المعارف. فهذا هو تعريف لي أو معنى العلة أو معنى لعلة. فإذا كان كذلك، إذا أطلق على مثلا فلان ضعيف سيء الحفظ هذا علته، هذا ما يتجوز، هذا ليس حقيقة، يقتضي ضعفه مع أن ظاهره السلامة منها، أي من تلك العلة. فتارة تكون في المتن وتارة تكون في الإسناد، وسيأتي البحث عنها مستوفا إن شاء الله تعالى، نجعل له مباحث مسائل سنتكلم عنها، لأن مصنف سيقول وهكذا يقول إيه، أقول لك إيه، وسنزيد شرحا وإيضاحا إن شاء الله تعالى في الكتاب إذا أتينا على الأحاديث المعللة، إذا أتينا عليها، إذا تكلمنا على الحديث المعللة إذا أتينا عليها. ففي ذلك الموضوع إن شاء الله سنشرح ما معنى العلة وما أقسامه وما حقيقته كذا. عرف ذلك إشارة إلى من رزق بعض التيقظ والمعرفة، هذا الشخص الذي هذا الخاص يعني الشخص الخاص. وقوله إن شاء الله جملة معترضة بين مبتدئ والخبر، أتي بها أو آتى بها إشارة إلى أن مجرد قول الشخص متهيئا للوصول إلى هذه الفائدة لا يجدي شيئا إلا بتوفيق الله تعالى وتيسيره وتسهيله. وستأتي لنا يعني أبيات بعضهم يقول إيه: إذا كان عون الله للمرء مسعفا تهيأ له في كل أمر مراده، وإن لم يكن عون ايش يعني بعده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده يختلق بحبل فتله بيده. إذا لم يسعف الله، إذا لم يوفق الله عبده لنيل غرضه بنفس عمله يهلك. هذا هو يعني إذن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال إن شاء الله تعالى، يعني جاء لأن الله سبحانه وتعالى لا تقول أن لشيء فائد ذلك غدا إلا أن يشاء الله، هذا التبرك يعني. وكذلك أيضا تقويض الأمر إلى صاحب إلى يعني من له والله سبحانه وتعالى. قال فذلك يهجوم، هذا هو مبتدا وخبر، لكن أتى بقول إن شاء الله لأن الهجوم هذا لا يكون إلا بمشيئة الله وتوفيقه. قال فقول فذلك مبتدا وخبره قوله يهجوم بضم الجيم بضم أول بفتح أول وضم الجيم. قال الفيومي هجمت عليه هجوما من باب قعادة دخلت بغتة على غفلة منه، وهجمت على القوم وهجمت على القوم وهجمته على القوم شخص يعني. ماذا قالت ما فعلت؟ جعلته يهجم عليه، يدخل عليه يتعدى ولا يتعدى، يلزم ويتعدى معناه يلزم. هجمت على القوم، هجمت على الامر هجوما هذا لازم، وهجمته على القوم وهذا متعد، وهجمت العين هجوما غارت، وهاجم البرد هجوما أسرع دخوله، وهاجمت الرجل هجما فرطته، وهاجم سكت وأطرد فهو هاجم امتعه. على كل حال يعني هذه كلها هذه المادات تستعمل لهذه المعاني وهذه التصرفات سواء بحرف الجر او لنفسه. ارجعنا رضي الله عنه، هذا الذي ذكره الفيومي من ضبط هجوم وضم الجيم هو الذي ذكره غير اهل اللغه، وضبطه النووي في شرعه بكسر الجيم يهجمه، وهكذا وقال هكذا ضبطناه وهكذا هو بنسخ بلادنا واصولها. قلت هذا الذي ذكره النووي من ضبط هجوم كسر الجيم لم يثبته اهل اللغه، بل نبه بعضهم على انه غلط. فقد نقل محمد بن المصطفى في شرح القاموس عن شيخه الفاتي في شرحه للقاموس ماذا قال؟ ذكر انه من باب كتب، من باب كتب هاجم يهجم. قال وهو الصحيح الذي جزم به ائمه اللغه فاطبه، فروايه بعض الرواه اياه في صحيح مسلم بكسر المضارع كيضرب لا يعتد به ولا يلتفت اليه، وان جرى عليه بعض عامه اهل الحديث. قال المرتضى ولكنه مضبوط في نسخ الصحاح كلها هجمت على الشيء بغتة اهجم هجوما بكسر الجيم من اهجم اهجمه. فهذا يقوي ما ذهب اليه بعض رواه مسلم فتامل ذلك انتهى. وذكر قاضي عياض رحمه الله تعالى انه روي كذا وروي ينهاجم بنون بعد الياء. قال ومعنى يهجم يقوى عليها ويبلغ اليها وينال بغيته منها. قال هجمت على القوم اذا دخلت عليهم. قال ابن جريج وقال هجم الخباء اذا وقع، وهجمت ما في خلف الناقه اذا استقصيت حلبه انتهى. اذا على ما قاله صاحب التاج الظاهر ان ما قاله النووي لا يبعد، يعني ان صحت الروايه لا نكلف انفسنا بالتغليط ونقول انه اثبته بعض اهل اللغه، وان كان المصرح به في كتب اللغه انه يهجم بضم الجيم وهذا هو المعتمد. لكن ان صح عن الامام مسلم هذا ليس حديثا انما هو كلام مسلم، وما كان الامر ايضا مسلم لا يبعد عن كونه عارفا باللغه. فنقول اذا صحت الروايه عنه يعني نقول وان قل جائز. قال رحمه الله تعالى بما اوتي بالبناء المفعول، والجار متعلق بيهجم، والجار سببية من ذلك اشارة الابادسة يقول بالمعرفة، والجار متعلق بأوتي على الفائدة متعلق بيهجم ان يقع على الفائدة بسبب ما اوتي من التيقظ والفهم، يعني ان الذي فتح الله عليه من التيقظ والفهم يعطيه ان يهجم ان يباغت على الفائدة، ان يصل الى الفائدة معنا. في الاستكثار متعلق بصفة الفائدة أي الفائدة كعينك بالاستكثار من جمعه أي جمع أنواع الحديث يعني الصحيح وغير الصحيح يعني صني. ذكر النووي رحمه الله تعالى ما يتعلق بكلام صني رحمه الله تعالى هذا كلاما نفيسا حيث قال وحاصل هذا الكلام الذي ذكره مسلم رحمه الله تعالى أن المراد من علم الحديث تحقيق معاني المصول وتحقيق علم الإسناد والمعلم، والعلة عبارة عن معنى في الحديث خفي يقتضي ضعف الحديث مع أن ظاهره السلامة منها. وتكون العلة تارة في المتن وتارة في الإسناد، وليس المراد من هذا العلم مجرد السمع ولا الإسماع. الله أكبر. وقارئ الحديث باقتصاره عن فهمه كمثل الحمار، تعرفون حمار؟ وقارئ الحديث باقتصاره عن فهمه كمثل الحمار ماذا؟ فليتعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما به من مشكل وأسمى رجاله وما حواه علمه. علوم الحديث كثيرة، هذا هو طلب الحديث، ما حدثنا حدثنا، بل في عصرنا وصل الحج إلى أن يعرف حدثنا نفسه. يقول يفتح الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر. عبد الله عليك حدثك محمد بن رافع؟ ما يعرف كيف يقرأ الكتاب فضلا. هم يتكلمون عن دقائق العلوم على الطالب أن يعرفها، ليس مجرد كونه طالبا للحديث يعفيه عن التحمق والغوص في حقائقه، لا ما يعفي ذلك، بل شبهه قال وحمل له وطالب الحديث في جساره عن ذلك مثل الحمار، هذا مثل الحمار يحمل أثاره ولا يدري ماذا بها. فليتعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما به مشكل وأسمى رجاله ومحاوه علمه. وقرأ كتابا تدري منه السلاح كهذه وأصلها وابن الصلاح وقد يمسحها ثم السنن ثم يساند وما لا يغتنى واحفظه متقنا مذاكر أو جواز كتم عن خلاف الأهل أو من يدعي الصواب إن يذكري من يدعي الصواب إن يذكري ثم إذا أهلت فأني التنهاري بل قبل أن يبدأ في الحديث يبدأ في تأديث الحديث عجبة الزمان بل قبل أن يبدأ أن يكون طالبا للحديث يكون مؤلفا للحديث وهذا يقول بعد أن تقرأ هذه الكتب وتتأثر وتتحقق ثم إذا أهلت فأني التنهاري المهارة تأتيك بعد هذا بعد التأليف والتصميم الله أكبر إنا لله وإنا إليه راجعون ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته هذا ميت الله أكبر أربعة كبيرات هذا ميت هذا يضيع في شبابه طلب العلم ثم يصدر نفسه ولا يدري ماذا وراءه لا يسمع حدثنا فلان هذا يتطلب أمور كثيرة هذه كلها ما ألف النحو وما ألف كتب اللغة وما ألف الصرف وما ألف إلا للحديث لخدمة الحديث فإذا لم يلم بهذه الفنون كلها فطلبوا هذه خسارة وضياع ما لا يعني قال ماذا ثم إذا وعلمه ماذا قال النووي هنا فليس وليس المراد من هذا العلم مجرد السماع ولا الإسماع ولا المتن ولا الكتابة بل الاعتناء بتحقيقه والبحث عن خفي معاني المتون والأسانيد والفكر في ذلك ودوام الاعتناء به وفي المنطقين الإمام أحمد لما سئل هو إمام بحر في الفكر وبحر في اللغة وبحر في الحديث لما سئل عن غريب الحديث قال اسألوا الأصمعية إنه أدرى بها إمام هذا له فنه يعني تورع ما تجاسر بل قال اتبعوا أصحاب الغرائب أبو عبيدة والأصمعي هؤلاء هم العارفون بهذا حاله أنا ذلك لأن إمام في الحديث وسألوه عن الحديث فقال هذا يعني له أهله فكل يعني له أهل فأنت ليكون لك إمام مع ذلك قال ما جاء ودوام الاعتناء به ومراجعة أهل المعرفة به ومطالعة كتب أهل التحقيق به وتأييد ما حصل من نفائسه وغيره تكتبها يعني فيحفظها الطالب بقلبه ويقيدها بالكتابة ما يقال فقط ثم يجيب يقال كما يقال في حكمة الأولين كتابة سطرين خير من حفظ وطرين وخير منهما مذاكرة اثنين شفتم الكتابة يبقى أما حفظ خوان أنت تظن أنك يبقى معك فإذا بعد أسبوع ما فيه إذن كتابة سطرين خير من حمل وطرين من حفظ وطرين فهمتم وخير منهما مذاكرة اثنين ما شاء الله هذا غرض إذا ذاكرت ما شاء الله خبيرا بهذا ولو بليد كما ذكرت لكم بل هو أولى لمن يريد التحقيق بل هو أولى البليد قال البليد تجعله ذاكرك كلما يعني استصعب لا بد يتكرر وأتكررها لكن أنت تستفيد أكثر منه وخير منهما مذاكرة اثنين ولكن المشكلة إذا التقى طالب لطالب ماذا قال الإذاعة الفلانية وماذا قال جريدته المدينة جريدته خضراء ولا إلى آخر هذا هو حديثهم أما يقول في الإسناد الفلاني من هو فلان هذا وما درجته وما إعراب قوله تعالى وما إعراب حديث كذا وما درجة الحديث كذا لماذا حيث تفعلون بهذا ماشي هذه هي المشكلة إذا سمع طالب لطالب لابد يعني أن يستفيد منه فائدة ويتفرقان بالفائدة هذا هو المطلوب أما يعني إذا لندن قال كذا إذا السعودية قال كذا هذه ليست من شأنكم أنتم طلاب علم لستم طلاب الدنيا طلاب علم يقومون على الطريق المستقيم على طلاب الحديث لا يمين ولا شمال بل يعني همهم كله هكذا يعني هكذا يكون طلب العلم فماذا يقول لك هنا مطالعة كتب أهل التحقيق فيه وتجد ما حصل من نفاية غيرها فيحفظها الطالب بقلبه ويقيدها بالكتابة ثم يجيب مطالعة ما كتبه نفسه يعني يراجعه ويكمله ويتحرك تحقيقا فيما يكتبه ويتثبت فيه فإنه بما بعد ذلك يصير معتمدا عليه يعني حينما كتب ويقال إذا كتبت فطنش وإذا رويت ففتش متى تفتشه لازم بعد أن تكتب ويتفرط المجلس هذا هل هذا الذي قاله الشيخ هذا صحيح ما غير صحيح. هذا ما يوحى إليه تكلم بزياده هو صحيح ولا. بعد ذلك اتمركح ما كتبته تمركح ما كتبته تراجع حسنا غير صحيح سواء كانوا قلتهم لغويا حكما حديثيا حكما فقهيا أو ما إلى ذلك. بعد ذلك تمركح وتثبيته هو يكون كتابك محفوظا لديك لأنك ستحتاج ما يعيش الناس دائما إنما يموتون وأنت تكون وتقوم مقامهم فإن ذلك تستفيد من هذا ولا تكون خاليا. قال وبمذاكرته معتمدا ويذاكر بمحفوظاته من ذلك من يشتغل بهذا الفن يعني لا وجده سواء كان مثله بالمرتبة أو فوقه أو تحته. شوف والعلم اسمعوا هذا الكلام هذا من النور يقول هو في ترجمته لما كتبه يقول إيه في أيام حداثة وأيام طلبي يقول كنت أشتغل أقيد 12 فن يقولون العلم 12 فن الآن أكثر 17 20 فن ما شاء الله عندنا الحمد لله لكن أين الرجال؟ فالمهم يقيد ذلك كلها ما يحتاج إلى الشرح يشرحه وما يحتاج إلى النسخ ينسخه ما في مطالع الأيام ذاك وما هذه كلها حتى كما ذكرت لكم لما اشترى كتاب المجسد ولما فاضل فقمته المهم هكذا كان يقول لك هنا فإن بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكرة حتى إنه كنا في ترجمة الزهري رحمه الله إذا رجع الزهري قالت له خادمة أما يا فلانة اسمعي إن فلانا حدثني بك يا أبي يا شيخ أنا ما عندي حاجة عندي هنا في مطبخ من بعد ذلك قلت له لا اسمعي أنا أستفيد وأنت خليكي بس أنت اسمعي تقدر أنها طالب ويملي عليها مراده ما هو استفادة هذه وربما لا يعني لا يكون أكثر لكنه يريد أن يثبت محفوظاته لا ينام عليه حتى يراجعه هذه تعتبر مراجعة يقول لك ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات يعني إذا كان ماهرين بل أياما ساعات بل أيام تطالع وتحفظ أحسن وليكن في مذاكراته متحركا للإنصاف لأن بعض الناس لا يريد إلا عروق نفسه دائما زون أصاب بقطع لا تكون معاندا لا تكون معاندا بل كن منصيفا طالبا للحق فإذا أصاب صاحبك أشكره وادعو الله له ولا تعبد وجهك ولا تدمر بنفسك عداوة له لأن الله تعالى لا هذا ليس من سمة مريد الآخرة مريد الآخرة سواء أصاب مقطع عنده متحريا للإنصاف قاصدا للاستفادة أو الإفادة لأحد الأمرين إما تستفيد من صاحبك أو تجده غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله مخاطبا له بالعبارة الجميلة اللينة يعني معناه يا أبا فلان يا سيد فلان يا أخي فلان يعني لف عني فلان ولا تغمز عليه بالقادم لا يرضى الجميلة اللينة فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته هكذا قال أن انتهى كلام النبي رحمه الله وكلام النبي زين جدا وقال حبيب الرجل رحمه الله تعالى فيما كتبه على عين الكرمجي ولا بد في هذا العلم حينما يتكلم علم العلل من طول الممارسة وكثرة المذاكرة فإذا علم المذاكرة به الأصل الأصيل أن تذاكر أهله وتقرأ عليهم وتأخذ منهم وتناقشهم هذا هو الأصل الأصيل لكن فقد الزمن قل أهله أو لست يعني مواتي لك يعني الوصول إليهم أو هم لا ينبسطون ولا ينشرحون لك ماذا تعمل فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين به إذا لم تجد شيخا أو زملاء ماهرين بالفن وتستفيد منهم ويفيدون وتفيدهم ماذا إذا لم تجدوا ما أن تتيمموا المؤلفات هذه ضررها كثير لكنك بطول الممارسة والمجالسة لها والغوص فيها ستستفيد أما في أول الوهلاء ربما تقع في مغلطة فيكون الضرر أكثر لكن ما كان الأمر أن تتوكل على ربك وادعو الله تعالى أن يفتح عليك وقرأ كلامه لكلائمة الأئمة العارفين بك يا أيها النسائي كفتار ومن تلقى عنه كأحمد بن حنبل وابن المجيني وغيرهما فمن رزق هذا هو محل محور المسألة فمن رزق مطالعة ذلك طلعت الكلام هذا وفهمه مطالعة ذلك وفهمه وفهمه وفكهت نفسه فيه وصارتنه في قوة نفس وملكة، يعني بشدة مذاكرته وممارسة الكتاب يحفظ الكتاب كله مثلا، يعني وصارت له في قوة نفس وملكة فلح صلح صلح اثنين فلح له أن يتكلم فيه، فهذا ايه يحف أن يتكلم في هذا الفن. قال أبو عبد الله الحاكم الحجة في هذا العلم، في علم العلم، في علم الحديث، في علم الخاصة، في علم الحديث عامة، الحجة عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. الحفظ لهذه لا يكفي، لا بد أن يكون معه فهم ومعرفة. تحفظ هذا مطلوب، مطلوب أساسي. الحفظ عند المحدثين يعني هذا رأس معلوم تحفظ، لكن هذا كما قلنا كمثل الحمار ما ينفع، لازم أن تغوص فيه، ماذا فيه؟ ماذا وراء الذي حدثه؟ صحيح ضعيف إلى آخره. هذه الأشياء هذا هو المعتبر، الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. وقلت عظيما هذا المعنى في أهلية العلل، ماذا قلت؟ يا أيها العزيز فاعلم أنه لا بد في ذا العلم أن تتقنه ممارسا مذاكرا بالفهم، فذا سبيل الفتح عند قوم، هذا إذا وجدت من يذاكرك ومن تجالسه، هذا هو. إن لم تجد مذاكرا فالتزم مطالعا كلام أهل القدم كالجبيدي القطان وابن حنبل وابن المديني الإمام الجبلي وغيرهم ممن له عناية بخدمة الفن وذوق ثابت، فإن من رزق أن يطالع كلامهم بالحفظ والفهم معا وحصلت له به ملكة، فإنه في الفن سبق الحجة، فيكون قدوة للناس من سلك هذا السبيل وتخرج منه بهذا السبيل، فإنه سبق حجة. فإنما الحجة عند القوم الحفظ والفهم وحسن العوم، السباحة تحسنها تجيب السباحة، وإلا تغرق خلاص ثانية حياتك، لازم أن تكون سابحا في هذا. وهذا لفظ لكلام ابن رجب رحمه الله تعالى على سبيل تعالى الشيخ الألباني رحمه الله، هذا هو طريقه، ليس من قسم الأول، من القسم الأول مشايخه من هم يعني ما له إلا قليل. فإذا هو أكد طول عمره على هذا، وقابل بين الكتب كلها وعرف ناقصها وزائدها وكذا، فصار إماما في الفن. هذا كل من سلك هذا السبيل، لكنه كما قلنا طويل، طريق طويل، وهو أيضا كمن لم يجد معا يتيمم بالتراب مثل هذا. لا، الدرجة الأولى إذا وجدت أهله في أي فن كان، في الفقه أو في النحو، في الحديث، في الرجال، في كذا، أي متخصص هذا أولى بك أن تلزمه وتستفيد منه وتكتب عنه وتذاكره وتناقشه، هذا هو يختصر لك الطريق. وقلنا أيضا أكثر فائدة وأكثر بركة، لأن هذا العلم تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافعة وهكذا التابعين وهكذا. لكن أيضا أبقى الله سبحانه وتعالى لما قل الحفاظ ولما قل المتخصصون بالفنون هذه، أبقى الله ذكرنا هذه الكتب تركوها على نحن. الله سبحانه وتعالى مما وعد أن يحفظ الكتاب، إننا نحن نزل الذكر وإننا الحافظون، أبقى حفظه بهذا الطريق. إذا فقد الناس أو قلوا ماذا؟ كتبهم موجودة، وما شاء الله نسخ مختلفة، ونستطيع أن نعرف اللي الغلط، ونستطيع أن نستدرك الناقص والزائد وهكذا. وهكذا طريق طلب العلم وخاصة طلب الحديث، هذا هو الطريق. ثم بين واحترز قوله لخاصة من الناس وقال فأما عوام الناس، الإضافة معنى من الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة، بيانه بمعنى الخاص، فلا معنى لهم بطلب الكثير، أي فلا فائدة لهؤلاء العوام بطلبهم الكثير من أنواع الحديث المشتملة على الصحيح والسقيم لقصور فهمهم عن إدراكه والعوص في حقائقه. وقد عجزوا عن معرفة القريب، جملة لبعض يسمعها الحال، أي والحال أنهم قد عجزوا عن معرفة كلمة الحديث. يقال عجز بفتح الجيم يعجز بكسرها، هذه اللغة الفصيحة المشهورة، وبها جاء القرآن العظيم بقوله تعالى يا ويلتا أعجزت، هذه اللغة الآية. ويقال عجز يعجز بكسر هذه الماضي وفتح المضارع، حكاها الأصمعي وغيره. والعجز في كلام العرب أن لا تقدر على ما تريد، هذا معناه، يعني أنت تشتهي وتتمنى ولكن لا تقدر على هذا. والعجز قال أنه يشرع. وقال فيولي رحمه الله تعالى عجز بفتح الجيم، ويقال عجز عن الشيء عجزا من باب ضرر ومعجزة بالهائي. ومعجزة معجزة وعدنا ومع كل وجه فتح الجيم وكثرها معجزة معجزة معجزا معجزا أربعة. إذا ضعف عنه وعجز عجزا بعد تعيب لبعض كيس عيلات لغة لبعض العرب. ذكرها أبو زيد وهذه اللغة غير معروفة عندهم. وقد روى فارس بسنده لابن الأعرابي أنه لا يقال عجز الإنسان بكثر إلا إذا عظمت عجزة. يعني معناه ينكر هذه اللغة من الأعرابي ما منذ اللغة. يقول إذا قل إذا قيل عجيزة في لغة العرب معناه كبيرة عجيزته عجيزته هذه. وهذا لا يناسب هذا المعنى لكن غيره على كل حال. ومن حفظ حجة من لم يحفظ وإن كان ابن العرابي إماما في هذا بعضهم أثبتها وإن كانت قليلة بقيس عيلان قبيلة من القبائل العربية. وعلى ماذا ثم بين رحمه الله تعالى ماذا ثم بين فكرة أخرى انتهينا من هذه الفكرة التي قرأتها في الأول شرحا مجملا ومفصلا. ثم بين رحمه الله تعالى طريقة تأليفه بهذا الكتاب فقال ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك وهو إنا نعمد إلى جملة ما أتني من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار لا يأتي موضع لا يستغنى فيه عن تبدأ بحديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام فلا بد من إعادة الحديث الذي فيما وصفنا من الزيادة أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ولكن تفصيله ربما عصر من جملته فإعادته بهيئاته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. هذه الفقرة هكذا قال مصنف رحمه الله تعالى ونشرحها إجمالا وتفصيلا. وحاصل هذا الكلام لا الشر الإجمالي هذه الفقرة والفقرة بين رحمه الله تعالى أنه سيبدأ إن شاء الله تعالى في تخريج الكتاب المسؤول وتأليفه بالطريقة التي يفصلها وهي طريقة مفصلة أنه يقصد إلى جملة من الأحاديث المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقسمها إلى ثلاث أقسام وإلى ثلاث طبقات من الرواه وذلك بلا تكرار للحديث إلا إذا كان المقام يستدعي التكرار إلا لوقوع زيادة المعنى في الحديث المكرر إذ الزيادة تقوم مقام الحديث التام المستقل أو لكون الإسناد فيه علة لا توجد في الثاني زالت في الثاني السند المكرر فلو ترك تكراره لتوهم تأثير تلك العلة في صحة الحديث فيكرره لماذا؟ ليعلم أن تلك العلة التي كانت في الحديث السابق غير مؤثرة فيه هكذا يحضر مسلم رحمه الله تعالى ربما مثلا يكون عن طريق المدلس بالعنعنة أو عن طريق من اختلط عن طريق من أخذ عنه بعد الاختلاط مثل هذه الأشياء تأتي تدور ويريد أن يزيلها يكرر الحديث نفسه بسند آخر حتى يزيل تلك العلة التي يعني تشكك الناس فيها أنها مؤثرة فإذا جاء الطريق الثاني عرف أن هذا زائد هذه فائدته فلو ترك تكراره لتوهم تأثير تلك العلة في ساعة الحديث فيكرره ليعلم أن تلك العلة غير مؤثرة فيه أو كان معنى الحديث هذا من ناحية السند أو كان معنى الحديث يمكن فهمه من الحديث الأول لو تأمله المتعميد يفهم معنى الحديث لكن ماذا إلا أن في ذلك عسرا لا يتيسر لكل أحد بعض الحديثين الماهرين يفهمونه لكن عامة الناس يغيب عنهم لكونه مختصرا في إيجاز فيكرر الحديث بأبسط ليستفاد المعنى الذي عصر في الأول في الحديث المكرر الثاني إذن هذا فائدة متنية إلا أن في ذلك عسرا فإعادته بتمامه تقريبا إلى الفهم أسلم وأولى إذن عرفنا أنه يكرر إما لفائدة توجد أو عن تتوهم في الإسناد علة فيأتي في السند الثاني والثالث إزالة لتلك العلة وإرشادا إلى أنها غير مؤثرة وإن كان ظاهرها موجود لكنها غير مؤكدة. هذا من ناحية السنة. ومن ناحية الثانية أيضا أسامي له فوائد أخرى هذا الرئيسي. ومن ناحية المتن يكون المتن يكفي الحديث الأول الذي ساقه سندا ومتنا، ولكن فهمه لا يستوي فيه الناس، لأن هذا يحتاج يتطلب إلى فهم وذكاء وإجادة في الذوق. فهذا رأى أن هذا أحسن أن نكرره مرة ثانية، وإن كان التكرار غير مطلوب، لأن الذي طلب من التأليف شرط عليه أن يكرره. قال له إيه؟ وسألتني أن ألخص عليك في التأليف بلا تكرار يخطو. قال له هكذا، فإذا كرره أكثر عليه هذا يعني يسأل. قال لا، ربما يكون التكرار أنت الأول من يستفيد، أن يستفيد أنت نفسك. لماذا؟ لأن الحديث الأول في صعوبة في ثانية، فإعادته في الثاني والثالث بطوله يعطيك شرحا للأول الذي تعثر عليك فهمه. هذه فإذا عظيمة، فإذا من هذه التكرارات يمكن أن في تكرار في مسلم لا بد أن يكون لهذه الفوائد، لا بد أن يكون مسلم يقولنا أكثر تكرارا، وبالتالي إنه في الأثاني أكثر تكرارا من البخاري. فالسبب في ذلك هو هذا، بين لك بتطريق والتفرن في الطرق مثل هذه الفائدة. قال ماذا؟ فأما ما خلا من هذه الأسباب فلا يعيده، لا مثلا ولا إسنادا، بل مجرد إعادة فهذه لا يتولاه فهم الكتاب الله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملة من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. ثم نشرها تفصيلا فنقول ثم بعد أن عرفت ما تقدم إن بكسر همزة، لماذا؟ لأن محله محل ابتداء كلام. ابن مالك يقول فكرت بالابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة، يعني إذا وقعت إن في أول الكلام يعني تكسرها وجوبا، ما يجب في كسر الهمزة. إن أنزلناه في ليلة الفجر ابتداء كلام، إن شاء الله جملة معترضة بين اسمه إن وهو نا وخبرها وهو قوله مبتدئون في تخريج مصدر خرج بكسب الراء، يقال خرج العمل إيش معناه؟ جعله دروبا وألوانا. قال يعني معناه خرج عمله صنفه تصنيف ونوعه تنويع، وهذا ينطبق على ما نحن نقول تخريج الحديث، لأن تخريج الحديث عبارة عن التوصل إلى الفائدة منه، وذلك بتنويع طرقه وسوق متنه أو متنه، فبذلك هذا هو التقريب. قال ماذا؟ إلى تخريج خرج جعله ضروبا وألوانا، قالوا في قاموسي أي تنويعي. إذا ما نقل مصنف إن شاء الله مبتدئون في تخريج أي تنويع ما سألت من تأليف جملة الأخبار المأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفة المتقدمة، وتأليفه أي جمعه على شريطة بفتح الشين معجمة، أي طريقة. الشريطة كالشرط معنى واحد، قال أهل اللغة الشرط والشريطة لغتان معنى واحد، على شرطه سوف أذكرها لك. قال وجمع الشرط شروط وجمع الشريطة شرائط، وقد شرط عليك لا يشريطه ويشروطه بكسر الراء وضمها لغتان، من بابي ضرب ونصر لغتان، وكذلك اشترط عليه معنى واحد زيادة. على شريطة سوف أذكرها لك، أي سأبينها وأفصلها لأجل أن تفهمها، وسوف كلمة وعد، وسوف كلمة وعد، ومن سوّت به تسويفا إذا نطلته بوعد الوفاء، وأصله أن يقول له مرة بعد أخرى سوف أفعل. قاله الفيوم، وقال المجد سوف ويقال سو وسو وسي، حرف معناه الاستئناف أو كلمة تنفيذ فيما لم يكن بعد ما جاء، وتستعمل في التهديد والوعيد، سوف أعمل لك سوف أعمل كذا، والوعيد والوعد، فإذا شئت أن تجعلها اسما نونتها سوفا، هذا هي حرف، لكن إذا استعملتها مثل أن تجعل أن تريد لفظها سوف، أو سميت اليوم قلت له سوف، أو قلت مثلا والفعل يعرف بالسين وسوف، بالسين وسوف، كيف تعرفونه؟ هذه أوجه، بالسين هذا ما له إلا وجهه لأنه اسمه، وسوف هذه حكاية، حكاية بنائه لأنه حرف، وهنا اسم، لأن هذه شيء مراد لفظه، وسوف ثلاثة أوجه، أولها سوف تقول سوف في محل جر معطوف على سين مبني على الفتح معاملة له ايه لأصلي انه حرف حكاية لأصلي يعني سوف تقول ايه مجرور معطوف وعلامة ذلك الظاهرة ونوّن باعتبار انه لفظ يعني ما في علتان سوف معطوف مجرور وعلامة جر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم غير منصرف للعالمية وإيش والتأنيث عالم على الكلمة وكذلك أيضا صار إيه مؤنثا معنويا هكذا إيه تنون ولا تنون يجب ها ويقول مالك الكافية وإن نسبت لأداة الحكمة فابني أو احكي وجعلنها اسمع فابني أو أريد ولا فحكي فاحكي او اعرف وجعلنها اسمع شوف هذا قال ابن مالك يقول مثلا ضرب فعل ماض هذه بناء كانت لاصلها ضرب فعل ماض هذا اعراب ضرب فعل ماض هذا اعراب منع للصرف لماذا للعالميه وعباده كلمه وقد نظم الشيخون عبد الله بن محمد يتوجه المناسي رحمه الله تعالى لغات سوف المذكوره بقوله لأربعين لغات سوف قد رووا عن محكمين سوف وسب وسيوسو عن محكمين سوف وسب وسيوسو عن محكمين كان قاموس معه محكم ما عنده لكن نقله من كتاب آخر يعني معناه وقاموس تكلم نقل عن محكم عن محكمين محكم هذا لابن سيدة هذا الكتاب الآن مطبوع الأول ما كنا نعرفه إلا باسمه فقط الآن والحمد لله جاء محققا ومضبوط وهو يراقب الحمد لله الآن ما شاء الله لكن الهمم ذهبت معه أما النعم التي فتحها الله علينا ما فتحها على أمثالنا من أهل العصر ومن قبله بالتهجيب الأزهار ما كنا نعرف إلا اسمه كم مجلد ما نعرفه الآن جاء ما شاء الله محقا وابن فارس المجمل في اللغة وكذلك أيضا المحكم المسيدة وكذلك محيط المحيط العظم المحكم في المحيط العظم في اللغة وكذلك أيضا صياح الجوهري كنا نسمع خبره بس صياح الجوهري صبيا وكذلك ما شاء الله كتب اللغة يعني تقريبا كثير منها تبع الآن ولكن لو سألتكم حبة حبة ربما لا تعرفون هذه الكتب فضلا عن أن تطالعوها أو تشتروها وتكون في مكتبات هذا أوصيكم ثم أوصيكم أن تعتنوا بكتب اللغة وكتب النحو وكتب الحديث وكتب التفسير لازم هذا لأنه هذا كما ذكرنا قبل قليل المتخصصون بهذه الفنون كلا أو ماضي إذا أنتم تستفيدون منها مباشرة بطول الممارسة وعلى قدر يعني قوة همتكم وبذل جهدكم لكن المشكلة أن بعض الناس ما يعرف حتى أسمع الكتب طيب واحد كنت في ميناء مسجد الخيط زمان أقرأ أراجع أدية ابن مالك فاستمع إلي وقال هذا كلام حلو ما هذا الكتاب فقلت له هذا أدية مالك في النحو قال أنا في متوسطة كذا وفي ابتدائي كذا أدرس مادة النوع ولا أعرف هذا الكتاب ولا أعرف الكتاب هذا وهو متخصص في النحو درس غريب هذا الله المستعان هذا يرى سوف وسوف وسوف كلها لغاتها والمشهور سوف وهو الضمير للشعر وهو ما تفسره الجملة بعده ضمير الشعر معناه ضمير تفسيره متأخر وقلنا ايه في ست مسائل سبعة ولا ست من يحفظ الأبيات في ست مسائل الأصل في ضمير الغائب أن يكون مرجعه متقدما إما لفظا وإما رتبة لكن سماحه في بعض المسائل ست مسائل أن يعود الضمير ضمير الغائب إلى متأخر لفظا ورتبة ومن جملتها أعد الباب ضمير الشعر الضمير يتقدم وتفسيره يأتي جملة بعده تفسره مثل هذا وهو إذن هذا الضمير يفسر ما بعده الشأن والحال إنا بكسر الهمزة ويحتمل فتحة على أن هو ضمير يعود على ما ذكره من الشريطة وإنما ذكره على تأويل المذكور يعني لو تركها جعله ضمير الشأن ما نحتاج أن نكسر إنا ويكون الضمير راجع إلى ما قبله وإن جعلنا ضمير الشأن فلا بد أن تكون ضمير الشأن ضمير الشأن وضمير القصة واحد ضمير الشأن وضمير القصة واحد هو الضمير الذي تفسر الجملة بعده لكن إن كان لمذكر هذا يسمى ضمير الشاذ. وإن كان لمؤنث يسمى ضمير القصة. إن هي إلا حياتنا الدنيا. إذا كان لمذكر يكون ضمير الشاذ اسمه. وإذا كان لمؤنث يسمى ضمير القصة. قال هذا اصطلاح العرب. قال وإنما ذكره على فهم المذكور ناعمدوا أي نقصدوا. يقال عمدت للشيء عمدا من باب ضرب وعمدت إليه يتعدى باللام. وإذا قصدته قصدت وتعمدته يتعدى بنفسي قصدت إليه أيضا عمدته. قال غيره إلى جملة ما أرسل من الأخبار. قال النووي رحمه الله تعالى يعني جملة غالبة ظاهرة وليس المراد جميع الأخبار المسجعة. فقد علمنا أنه لن يذكر الجميع ولا النساء. وقد قال ليس كل صحيح ولقد قال ليس كل حديث صحيح وظهر فعونا. فيأتي هذا الكلام لفظا المصنف في كتاب الصلاة بحثي عن حديثي وإذا قرأ فأصله. انت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلق بأسنده فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات. جمع طبقة ما معنى الطبقة؟ وهم القوم المتشابهون من أهل العصر. والطبقات للرواة تعرف بالسن والأخذ وقد تختلف. فالصاحبون باعتبار الصحبة طبقة وفوق عشر الرتبة. ومن مفاد النوع أن يفصل عند اتفاق الاسم والذي تلا. ما معنى معرفة فائدة معرفة الطبقات؟ وقد أشار إلي بعض الإخوان قال إنك تذكر من الثالثة من الرابعة معظم الحاضرين ما يعرفون الثالثة والرابعة إلا الرقم العدد واحد ثاني ثلاثة وأنت الذي تعنيه ما يعرفونه. فقلت له موجود في الكتاب كذا. قال لا لازم تشرحه وإن شاء الله نجعله درسا في يوم ما نشرع هذه الطبقات ومراتبها الاثنى عشر والمراتب كذلك أيضا إن شاء الله حتى يفهم كهم الجميع. لأنه يقول بأن تقول فلان من طبقة السعديان وقدر هذه والناس يعرفونه. لماذا استعيدنا الزكر؟ فقلت له على أظن أن كلهم يعرفون هذا. فإن شاء الله نجعل عليه درسا. المهم الطبقات عبارة عن القول المتشابهين هذا هو عبارة اللغوية من حيث اللغة. وأما من حيث المعنى المصطلح هم القوم الذين يتفقون في الرواية في الأخذ والرواية عنه والمعتبر شيوخهم غالبا ومعتبر شيوخ الرواة وغالبا السن أيضا يتفق معه بالسن والأخذ وقد تختلف. يعني إذا اتفقوا في الشيوخ والسن هذه الطبقة عبارة في المصطلح. لكن السن ليس لازما ربما يكون الشخص وولده من طبقة واحدة من طبقة واحدة. أنا أذكر على سبيل المثال عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم المدني هو عبد الله وأبو بكر كلاهما يجعل بالتقريب من الطبقة الخامسة. فمعنى ذلك أن الأب شغل في أول الطلب حتى ساوى في الطلب ولده. فكان الذين الرواة الشيوخ الذين أخذوا عنهم يعني طبقة واحدة فلذلك صار من طبقة واحدة. هذا يعني السن غالبا يختلف لأن الطبقات السابعة تختلف عن السادسة في العمر وكذلك. لكن المعتبر هو الأخذ في شيوخهم متفقون فهذا هو الطبقة وهو فائدة جليلة وعظيمة. يسهل عليك إذا ميزت بين طبقات الرواة إذا جاءك السند المتشابه المشترك تفصل من هو هذا الواقع هنا وهذا الواقع هنا لا فلان ما يروي عن فلان لأنه طبقتهما تساعد على هذا إجمالا. يعني ربما يكون أحيانا تفصيل لكن مجملا إنك تتوصل لمعرفة التمييز بين أسماء بين الرجال بالطبقة في معرفة الطبقة فلا تستهينوا بمعرفة طبقات الرجال. قال ماذا هم القوم المتشابهون من أهل العصر والمراد هنا تشابههم في الصفات تشابههم في الصفات. هنا قال إننا عبرنا بعبارة غير هذه وهي أننا قلنا العبارة في مصطلح الحديث جعلوا للطبقات طبقات الرواة جعلوا له بابا مستقلا مصطلح في الألفية والتدريب وغيره. هناك قلنا فسرناه بأنه عبارة عن قوم متشابهين في الأخذ والسن غالبا أو في الأخذ فقط. طيب وهنا مسلم ما يريد ذلك إنما المراد الصنف أو الصفات في صفاته طبقات واحدة في الصفة العليا من الحفظ والإتقان وغير ذلك والاستقامة بالرواية. طبقة التي تريها يعني خفيف شوي قليلا يخف ضبطهم مثلا ليس مثلا طبقة السافلة التي يعني مختل ضبطه. فهو يريد أن يأخذ من الطبقة العليا، ومعروف أن الطبقات العليا يعز وجود أحاديث استعاره من الأحاديث، فيحتاج أحيانا أن ينزل للطبقة التي تليها، وسيشرح لنا هذا شرحا. لكن في أول مرة نعرف ما المراد بالطبقة بكلام المصنف. هنا المراد ارتفاع، ليس الطبقة السابعة والرابعة والخامسة عشر، لا هذا ليس، لا يعني هذا، إنما المراد طبقتهم في الضبط والإحسان والصفات، في الصفات فقط. طيب، والمراد هنا تشابه الصفات، كأن يكونوا متشابهين بكون كل في الدرجة العليا من الحفظ والإحسان، درجة العليا هذه، وكذا أو في الدرجة الوسطى أو في درجة الدنيا، كما يأتي تفصيل في تفصيل المصنف رحمه الله تعالى لذلك، وسيأتي تمام البحث في الطبقة في مسائل ذاتية إن شاء الله تعالى. من الناس بيان للطبقات، وعطف قوله وثلاث طبقات على قوله، وعطف قوله وثلاث طبقات على قول ثلاثة أقسام من عطف السبب على المستقبل، وذلك أن سبب انقسام الأخبار على ثلاثة أقسام ما هو سببه من انقسام الرواة إلى ذلك، كما يأتي بيانه عند تفصيل المصنف رحمه الله تعالى له على غير تكرار، على غير تكرار إلا أن يأتي موضع بالبناء، ببناء الفعل الفاعل يأتي، وهو استثناء من غير تكرار، يعني أنه لا يكرر الحديث في حال من الأحوال إلا في حال إتيان موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث، لا يستغنى فيه عن ترداد حديث، لا يستغنى فيه عن ترداد حديث ببناء الفعل للمفعول، وفيه في محل رفع نائب الفاعل أو متعلق به، وعن ترداد حديث هو النائب، والجملة صفة موضع، وجملة قوله في زيادة معنى صفة للحديث، والمعنى حاصل المعنى تحليل، هذا تحليل إعرابي هذا، ثم نجيزه بالمعنى الإجمالي، والمعنى أنه لا يعيد الحديث إلا أن يأتي موضع لا بد فيه من إعادة حديث توجد في ذلك الحديث المعاد زيادته توضح معنى الحديث الأول. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا خشية كما تعود بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون بعلنا وصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وسخرنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا وجعل وارثنا من جعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يحفظك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على دوح ماجد يا شيخ ماهر.